ربنا المسلمين ولم تكن الله تعالى فالبانية سؤلنا للباطل ولو كنتم بالبشر والاستعمال إلا أن يحدث بهما فإنهم يحكم على في غيره أني مثل في غيره من الشرح من أصل الذكر إلى رأسه ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله باب الآنية قلنا إن الفقهاء رحمهم الله يقسمون الكتب كتب الفقه إلى كتب وأبواب وفصول وأن الكتاب طائفة من المسائل تحتها أبواب وأن الباب طائفة من المسائل تحته فصول والفصل طائفة من المسائل تحته مسائل وهكذا وأن هذه التقسيمات تكون لتقديم العلم وشحن الهمم لأنك كلما أنهيت مسألة دخلت على مسألة أخرى وكلما أنهيت بابا دخلت على باب وكلما أنهيت كتابا دخلت على كتاب فلو سرد لك الفقه كله سردا واحدا طال عليك التحصيل وصعب عليك لأنك تنظر في الكتاب والكلام غير مجزأ متى تنهي هذا؟ لكن إذا أنهيت كتاباً ودخلت في كتاب وأنهيت باباً ودخلت في باب وهكذا قويت همتك وعلت وأحسست أنك أنجزت شيئاً فكان هذا سبب التقسيم ولأن التقسيم أيضاً أضبط للمسائل وأقوى في بقائها في الذهن والمؤلف رحمه الله فلك مسلك غيره من فقهاء الحنابلة في إتباع باب المياه بباب الأنين. أصلا باب المياه إنما ذكر لأنه متعلق بالطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة، فكتاب الطهارة كان قبل كتاب الصلاة، لأننا كما قلنا لكم إن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، بل هي أهم شروطه. فالأصل هو كتاب الصلاة، وقبله كتاب الطهارة من باب أن الطهارة شرط، والطهارة لا تكون إلا بالماء كما علمنا، فذكروا المياه. فما وجه ذكر الآنية في كتاب الطهارة؟ لماذا يذكرون الآنية في كتاب الطهارة؟ الآنية الأوعية التي توضع فيها المياه، ذلك أن الماء جوهر سياش يحتاج إلى محل يقوم به، وإلى إناء وظرف يكون فيه، فلذلك احتاج المكلف إلى معرفة أحكام الآنية التي توضع فيها المياه، فذكروا باب الآنية عقب باب المياه. قال: باب الآنية. الآنية جمع إناء، والمراد بالآنية أوعية المياه، يعني الظرف الذي يوضع فيه الماء. قال: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. هل يقال كل إناء طاهر ولا كل إناء طاهر؟ كيف تقرأ؟ كل إناء طاهر ولا كل إناء طاهر؟ طب أنتم عارفين الفرق بين الجملتين؟ إيه الفرق؟ قول الفرق. لإناء، ويبقى الخبر إيه؟ طيب، ولو قلنا كل إناء طاهر إذا خلصت الجملة كده، فما المراد؟ هل المراد أنه يحكم على كل إناء بالطهارة، ولا المراد أن الكلام لم ينتهي بعد كل إناء طاهر فيبين لك حكمه؟ الكلام لم ينتهي، ليس قصده أن يقرر لك أن الآنية طاهرة، وإنما يقصد أن الإناء الطاهر يباح اتخاذه واستعماله. فتكون القراءة الصحيحة كل إناء طاهر، صفة لإناء يعني، ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، هذا المراد. يعني يتم الكلام بقولك يباح اتخاذه واستعماله، لأن الخبر هو الجزء المتمم للفائدة. طيب، يقول كل إناء طاهر، والأصل في الأنية الطهارة، كل إناء طاهر سواء كان من خشب أو كان من جلد أو كان من خزف أو كان من نحاس أو كان من حديد أو كان من ألومنيوم، أي معدن إلا الذهب والفضة، مع أن الإناء منهما طاهر لكن سنستثنيهما، كل إناء طاهر ولو ثمينا. معنى الثمين يعني له قيمة وثمن عند الناس، ثمين يعني ذو ثمن عال وغال عند الناس، من جوهر وزمرد وباللوث وعقيق ونحو ذلك من أنواع المعادن المستخرجة من الأرض. أيا كان هذا الإناء، كل إناء طاهر ولو ثمينا، خبر هذا مبتدأ يباح اتخاذه واستعماله. يبقى المؤلف يقرر لك أن كل إناء إذا كان طاهرا فإنه يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا. فمفهوم كلامه أن الإناء النجس لا يباح اتخاذه ولا استعماله، وسيأتينا أن من النجس ما كان من جلد الميتة، لذلك سيذكر لنا في هذا الفصل أو في هذا الباب أحكام الدباغ، مع أن هذا قد يكون له تعلق بأبواب أخرى، لكن يذكره هنا لأن من الآنية ما يكون من الجلود، بل هذا الأصل في الزمان السابق أن يكون الإناء من جلد، والجلود تكون من الحيوانات، فما حكم استعمال جلود الحيوانات؟ فهو يقول الإناء إذا كان طاهرا أبيح اتخاذه واستعماله، وإذا كان نجسا لم يبح اتخاذه ولا استعماله. هذا إذا كان النجاسة في أصله نجاسة عينية، وأما إذا طرأت عليه نجاسة، يعني هو في أصله طاهر، خشب أو حديد أو نحاس أو جلد، ووضع فيه نجاسة، فإنه إذا طهر يجوز استعماله. لكن الإناء الذي لا يجوز اتخاذه واستعماله هو الإناء الذي أصل صنعه من حيوان نجس، كمثلا جلد كلب أو جلد خنزير ونحو ذلك، لا يجوز أن تصنع منه إناء، أما الإناء الطاهر فإذا صنعت منه، فأما الجلد الطاهر فإذا صنعت منه إناء أو غير ذلك، يعني الجلد أو غير الجلد، إذا صنعت منه إناء أبيح لك اتخاذه واستعماله. عندنا اتخاذ واستعمال في غير الأكل والشرب، واستعمال في الأكل والشرب. كم حالة؟ ثلاثة. اتخاذ واستعمال في غير الأكل والشرب، واستعمال في الأكل والشرب. فهو يقول كل إناء طاهر ولو كان ثمينا غالي الثمن جدا يباح بلا كراهة أن تتخذه وأن تستعمله في أكل وشرب وفي غير أكل وشرب. اتخاذ يعني اصطناعه ولا تستعمله، يكون عندك ولا تستعمله. الاستعمال في الأكل والشرب واضح. الاستعمال في غير الأكل والشرب مثاله تضع فيه بعض النقود، تضع فيه بعض الأشياء، تضع فيه ورد، المهم أنك تستعمله في شيء غير الأكل والشرب. فيقول كل هذه الآنية يجوز اتخاذها واستعمالها، فالأصل فيها الحل، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. إلا آنية ذهب وفضة، الذهب معروف والفضة معروفة، فإناء الذهب والفضة لا يجوز اتخاذه واستعماله، وكذا المضبب بهما. المضبب في السابق كان إذا انكسر الإناء يلحم بشيء مثل الشريط، هذا الشريط قد يكون من ذهب وقد يكون من فضة وقد يكون من غيرهما. فإذا ضبب بذهب أو بفضة أو بأحدهما، المؤلف يقول بهما، والشارح في الروض قال أو بأحدهما، يعني بذهب وحده أو بفضة وحدها، لأن عندنا تضبيب بالذهب وحده وتضبيب بالفضة وحدها وتضبيب بالذهب والفضة معا، فهو حرام في الأحوال كلها إلا ما سأستثنيه بعد قليل. يبقى إناء الذهب الخالص محرم، إناء الفضة الخالص محرم، إناء من ذهب وفضة معا محرم، ضبة من ذهب محرمة، ضبة من فضة محرمة إلا ما سيستثنى، ضبة من ذهب وفضة معا أيضا محرم. هذا الإناء الذي يكون من ذهب وفضة خالصا، وكذلك الإناء المموه بالذهب أو بالفضة أو بهم، الذي يوضع في ماء الذهب والفضة حتى يكتسب من لونهم، وكذلك ما يطلى بهما، كذلك ما يطلى بهما، وكذلك المكفف والمطاعم. قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. اتخاذها يعني وإن لم تستعملها، واستعمالها هذا مطلق سواء كان في أكل وشرب أو في غير الأكل والشرب. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لمن لهم دي؟ يعني لمن؟ لأهل الكتاب، ولكم في الآخرة. وفي الحديث الآخر: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. طيب، الحديث جاء في الأكل والشرب، فلماذا عمم الحنابلة الحكم وجعلوه في كل استعمال بل وفي الاتخاذ أيضا؟ يعني الأكل والشرب استعمال خاص، فنقول هو حرام في كل استعمال، فالدليل خاص، لماذا تجعله عاما في الدلالة؟ معنا؟ وأيضا الدليل لو كان عاما في الاستعمال فلماذا جعلته حراما في الاتخاذ؟ خلاص، يعني عندنا سؤالين: الحديث جاء في تحريم الأكل والشرب، لا تشربوا في أنية ذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهم، الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يبقى الكلام فين؟ الشرب وفي الأكل. الحنابلة يقولون كل استعمال ولو في غير الأكل والشرب، مش بس كده، بل والاتخاذ أيضا حرام، يعني لا أعم من الاستعمال، فالاستعمال مطلقا أعم من الاستعمال في الأكل والشرب، والاتخاذ أعم من الاستعمال، ممكن اتخذ ولا استعمله عندي زينة كده، أو زي ما تشوفوا كده بتبتلوا جميعا هتيجي تتجوزوا تجيبوا نيش، وجوه النيش ايه؟ آنية منظر يعني، وتدفع كم ألف منظرة، فممكن واحد يقول لك ده منظر يعني بس شكل جمالي، اتخاذ ولا استعمله. فالمؤلف يقول حرام. قالوا: أما ذكر الأكل والشرب فذكرهما لأن أكثر الاستعمال في الأكل والشرب، فهو جري على الغالب، يعني خرج مخرج الغالب، والقيد إذا كان قد خرج مخرج الغالب لا يخصص به الكلام. يعني مثال ذلك أن الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يفهم من هذه الآية أن الربيبة وهي بنت الزوجة محرمة على زوج أمها، لكن الآية فيها قيد من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى الربيبة إذا لم تدخل بأمها حلال لك، صح؟ في قيد ثاني في الآية لم يذكر الله عز وجل مفهوم مخالفته، لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذه قيد، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذه قيد ثاني، صح؟ القيد الثاني ذكر الله مفهومه فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طب القيد الأول الذي هو في حجوركم أين مفهومه؟ أكثر العلماء يقولون لا مفهوم لهذا القيد، وأن الربيبة وإن لم تكن في الحجر، يعني وإن كانت كبيرة في السن، فإنها حرام على زوج أمه، مع أن ظاهر الآية إيه؟ التي في حجوركم، يعني الحكم في الربيبة التي في الحجر، يعني عندها 20 سنة مثلا ليست في الحجر، إذن يجوز لزوج أمها أن يتزوجها، ده من قوله إيه؟ التي في حجوركم. أكثر العلماء يقولون هذا القيد أغلبي، لأن الغالب أن البنات الربيبات تكون في سن الإيه؟ الحضانة، فذكره الله تعالى من باب الغالب، والقيد الأغلبي لا مفهوم له. يبقى ذكر الأكل والشرب الحاملة يقولون النبي عليه الصلاة والسلام نص عليهما لأن أكثر وجوه الاستعمال في الأكل والشرب، وغيرهما أولى، لأن الأكل والشرب مع أنهما حاجة بل ضرورة للإنسان، إذا حرم الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة فما كان من غيرهما من أبواب الاستعمالات التي لا تمس الحاجة إليها يكون التحريم من باب أول، فهمتم؟ طيب هذا الاستعمال مطلقا. ما دليل تحريم الاتخاذ؟ الحنابلة عندهم ضابط، يقولون كل ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه، كل ما حرم استعماله مطلقا يعني في كل الأحوال بلا قيد حرم اتخاذه، يعني وإن لم يستعمل، كآلات الملاهي، آلات الملاهي المعازف هل يجوز استعمالها في وقت دون وقت؟ لا، يبقى حرام أن تتخذها. لو واحد عنده مثلا آلة كمانجا ولا حاجة في البيت ومعلقها كده أو مزمار، نقول له حرام أن تتخذها، يقول لك ما استعملهاش، هي شكلها عجبني جبتها ديكور، ديكور، نقول له حرام. ليه؟ ما حرم استعماله مطلقا يعني لا يباح في وقت أبدا، حرام مطلقا في كل وقت وفي كل حال، فحرام أن تتخذه. قالوا وأما الحرير مثلا فهل هو حرام مطلقا؟ لا. أما إمتى يبقى حرام؟ على الرجال، لكنه مباح للنساء ومباح للرجال في أحوال سيأتي ذكرها في باب ستر العورة إن شاء الله. يبقى الحرير مش حرام مطلقا، لا يحرم استعمال الحرير مطلقا، فلا يحرم اتخاذه. ممكن يبقى عندك حرير في البيت وممكن تبيع الحرير تتاجر فيه، لكن لا يجوز أن تبيع آنية الذهب والفضة، لأن حتى لو اشتريها لن يستعملها، لأن الذهب والفضة حرام استعمالهما في الأواني مطلقا فيحرم اتخاذهما، لكن الحرير ليس استعماله حراما مطلقا فلا يحرم اتخاذه. فهمتم معنى مطلقا؟ فهذا كلام الحنابلة أو حجتهم في هذا الباب. قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، يعني قول استعمالها هذا مطلق، يعني في أكل وشرب وفي غير الأكل والشرب. قال ولو على أنثى، مع أن النساء يباح لهن التحلي بالذهب والفضة مطلقا ويباح للرجال التحلي بالفضة في الخاتم ونحوه، لكن حرام أن تستعمل المرأة آنية الذهب والفضة، فالتحريم في الآنية يستوي فيه الذكور والإناث. أما التحلي فإنه أبيح للحاجة، لحاجة المرأة إلى التحلي، المرأة بحاجة إلى التحلي لأنها تكمل نقصها بهذا التحلي. قال الله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، إذا جادلت ليست ذات حجة قوية، وهي أيضا منشأة في الحلية هكذا تحب الدين، لكن الرجل لا ينشأ في هذه الحلية، فالتحلي إنما كان لنقص المرأة تكمل هذا النقص بالإيه؟ بالتحلي، فأبيح لهن لحاجة التزين إلى أزواجهن، وأما الرجل فليس بحاجة إلى ذلك فيحرم عليه، هذا في التحلي. لكن في الاستعمال، استعمال الأنية لا يجوز للمرأة ولا للرجل استعمال أنية الذهب والفضة. ولما كان التحلي إنما يكون للحاجة، قال بعضهم لامرأته يمدحها، يعني جميلة مستغنية عن الحلي، وما الحلي إلا زينة من نقيصات يتمم من حسن إذا الحسن قصر، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتاج إلى أن يزورك. يبقى الحلي ده بتاع إيه؟ بتاع النقص، لكن أنت لبستي حلي، قلعتي حلي، أنت جميلة في كل الأوقات. دي فائدة مفيدة يعني للرجال المتزوجين. تقول خارج عن الدرس، لكن لا بأس يكون خارج عن الدرس حاجة تفيد المتزوجين، يرجعوا النهاردة مثلا يقولوا البيتين دول لزوجاتهم، تبقى مصلحة يعني، تأخير الدرس يبقى فيه مصلحة مقابلة. أعيدهم تاني بقى، باخدهم من التسجيل ولا حاجة، عشان دي فوائد زائدة لا تضيع أصل المقصود. قال يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، لأن الحديث عامة الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرر في بطن نار جهنم، هذه من صيغ العموم، لا تشربوا لا تأكلوا، هذا خطاب للإيه؟ للمكلفين عموما، فيدخل فيه النساء. طيب يحرم اتخاذها واستعمالها يعني الآلية. أهل العلم من الحنابلة يقولون وكذلك كل الآلات، مش بس الآنية بقى، كل الآلات، القلم والدواء والمكحولة والميل الذي يوضع في المكحولة، كل آلة يحرم اتخاذها واستعمالها من الذهب والفضة. شيخ الإسلام رحمه الله وضع ضابطا لمسألة الآلات ومسألة التحلي، فيقول رحمه الله كل ما يلبس من باب الحلي، كل ما يلبس يكون من باب الحلي، وما سوى ذلك يكون من باب الايه؟ الآلات. يعني ما كان ملبوسا يكون من باب الحلي، وما كان غير ملبوس فإنه من باب الآلات التي لا يجوز اتخاذها. ايه؟ من باب ما بتلبس يبقى من باب الآلية، تكون من باب الآلية. يقول رحمه الله وتصح الطهارة منها، أي من الآنية المحرمة اللي هي إيه؟ الذهب والفضة والمضبب بهما أو بأحدهما. الشارح زاد الآنية التي تتخذ من جلد الآدمي أو من عظمه، لأن جلد الآدمي حرام استعماله، لأن الله كرم بني آدم، وعظمه كذلك، وكسر عظم الميت ككسره حيا. يبقى آنية الذهب والفضة، آنية المضبب، الآنية التي فيها تضريب بالذهب أو بالفضة غير ما سيستثنى، الذي من جلد الآدمي أو من لحمه، كل هذا حرام، وكذلك المغصوب. هذه الآنية المحرمة يقول تصح الطهارة منها. أنا قلت لكم من قبل أن الحنابلة يقولون الممنوع شرعا كالإيه؟ كالمعدوم خسا، وأن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يصح التعبد لله به، وكذلك ما نهي عنه لشرطه، وهذا ليس في العبادات بل في المعاملات كذلك، فكل منهي عنه باطل عند الحنابلة إذا كان النهي يعود لذات الشيء أو لشرطه. مثال ذلك أنك إذا نهيت عن الصلاة في المقبرة فالصلاة في المقبرة باطلة، أنت منهي عن إيه؟ عن الصلاة في المقبرة، لا تصلوا إليها، فهذا نهي عن نفس الصلاة. وفي نهي عن شرط، فمن شروط الصلاة ستر العورة، فسترها بلباس حرير يعود إلى إيه؟ شرط من الشروط، فيكون لباس الحرير في الصلاة مفسدا له. لكن قلت لكم إن مثلا لبس العمامة الحرير للرجل لا يفسد الصلاة، لماذا؟ لأن العمامة لا تكون متعلقة بذات العبادة ولا بشرطها. كذلك الإناء، الإناء هل هو متعلق بالصلاة؟ لا. هل هو متعلق بالطهارة؟ لا. هل هو متعلق بشرط من شروط الصلاة؟ متعلق ولا مش متعلق؟ من شروط الصلاة المياه. طب الإناء متعلق بالماء، يعني لا ينفك الماء عن إناء؟ قد ينفك الماء عن إناء، ماء البحار، ماء الأنهار، ماء العيون، ماء الحنفيات اللي بنزلنا ده، صح؟ الترمبة، كل هذا ليس موضوعا في إناء. إذن الإناء جهته منفكة عن الإيه؟ عن الماء، فالنهي الذي في الإناء لا يفسد لنا الطهارة بالماء، لذلك قال تصح الطهارة منها، لأن النهي ليس عائدا إلى ذات الطهارة ولا إلى ذات الصلاة، ولا إلى شرط الصلاة الذي هو الطهارة، ولا إلى شرط الطهارة الذي هو الماء، بل عائد إلى أمر خارج وهو الإناء. هذا وجه قوله وتصح الطهارة منه. لكن سيأتينا مثلا أن الوضوء بماء مغصوب باطل، لأن هذا عاد في نهي إلى نفس الشرط الذي هو الماء. ثم استثنى صورة واحدة من صور الفضة، قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. وسبقا قال المضبب بالذهب أو بالفضة أو بأحدهما محرم، فشمل هذا كل تضبيب كثيرا كان أو يسيرا لحاجة أو لغير حاجة، لكنه استثنى هنا فقال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. فهذه ثلاثة شروط: أن تكون الضبة يسيرة، وأن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة. فإذا كانت الضبة كثيرة فهو حرام، وإذا كانت من ذهب ولو يسيرا فهو حرام، وإذا كانت من فضة وكانت يسيرة لكن لغير حاجة فهو حرام. يعني بد من ثلاثة شروط مجتمعة: أن تكون الضبة من فضة لا من ذهب، وأن تكون يسيرة لا كثيرة، وأن تكون لحاجة. فأما إذا كانت للزينة فإنها حرام. وشيخ الإسلام يقول إن المراد بالزينة هنا أن يحتاج إلى كونها زينة، لا أن لا يوجد، لا أن يحتاج المراد، نعم المراد بالحاجة هنا أن يحتاج إلى هذه الصورة، لا أن لا يجد غيرها، فإنه إذا لم يجد غيرها كانت ضرورة، وهي تبيح المنفرد، تبيح الفضة المنفردة مش المضبب فقط. فهو يقول إذا تعلق بها غرض غير الزينة كانت لحاجة. يعني غرض غير الزينة، يعني مثلا يقول إني لو سخنا يكون الفضة أقل تأثرا بالنار من غيره فنتخذها من فضة. فأما إذا اتخذها لمجرد الشكل الجمالي والتزين كانت حراما، لأن هذه ليست لحاجة. واضح يا جماعة؟ فإذا كان يحتاج إلى الفضة مش مضطر إلى الفضة، يعني فيش غير الفضة، هذه تبيحها بلا إشكال. لكن كلامنا فيما هو أخف من ذلك، إذا تعلق بها غرض غير الزينة، غرض مهم في غرض صحيح غير التزين، فإنها حاجة صحيحة تبيح التضبيب بالفضة، بشرط أن تكون الضبة يسيرة. والدليل على ذلك ما في الصحيح من حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني مكان الكسر اتخذ مكانه سلسلة من فضة، يعني ضبة من فضة. فالنص جاء في الفضة فلا يتجاوز إلى غيره. ولماذا قالوا يسيرة؟ لأن السلسلة من فضة التي يوضع بها الإناء الأصل فيها أن تكون يسيرة. ثم ما ضابط اليسير والكثير؟ واتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قلنا أي يسيرة. فما ضابط اليسير والكثير؟ هل جاء في سنة التحديد؟ الحديث مطلق اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، فش تحديد. قالوا ضابط ذلك العرف، فما عده العرف كثيرا فهو كثير، وما عده العرف يسيرا فهو يسير. والعرف يعني عرف أوساط الناس، وهذا أيضا ضابط مطلق في الفقه، أن كل شيء أتى غير محدد بالشرع فتحديده بالعرف. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين في منظومته في القواعد والأصول: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع في الشرع كالحرز فبالعرف حدودي، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. الحرز هو حرز السرقة، يعني أتى شيء في الشرع ولم يحدد فتحديده بالإيه؟ بالعرف. ثم قال رحمه الله: وتكره مباشرتها لغير حاجة. مباشرتها الضمير يعود على ايه؟ على الضبة اليسيرة من فضة التي اتخذت لحاجة. هذه الضبة اليسيرة من فضة تكره مباشرتها يعني في الشرب، إذا كنت تشرب من هذا الإناء لا تشرب من جهة الفضة، تكره مباشرتها لغير حاجة. أما كونها لغير حاجة فمفهوم ذلك أنها إذا كانت لحاجة لم يكره، وهذا أمر مضطرد في كل مكروه، كل مكروه تبيحه الحاجة. فمثلا لو كان هو من جهة الفضة لا يتدفق سريعا، ومن جهة غير الفضة يتدفق سريعا، فلو شرب من جهة الفضة كان أضبط لشربه، إذا في حاجة ولا لا، فتبيح مباشرة الضبة اليسيرة من الفضة. ثم قال وتباح آنية الكفار. نعم، لما لا يجوز؟ احنا قلنا ضبة كبيرة حرام ولو من فضة، ضبة من ذهب حرام مطلقا يسيرا أو كثيرا، ضبة من فضة لغير حاجة حرام أيضا. نرجع تاني نقول ونقسم عشان التقسيم. الآنية على أقسام، آنية الذهب والفضة على آنية الذهب والفضة تختلف أحكامها باختلاف هذه الأقسام. القسم الأول إناء خالص من الذهب أو من الفضة فهو حرام. القسم الثاني إناء فيه ضبة من ذهب فهو حرام مطلقا. القسم الثالث إناء فيه ضبة من فضة فيباح بشرط، فيباح بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون، أو بشرطين نوع من فضة، يباح بشرطين. الشرط الأول أن تكون الضبة يسيرة، والثاني أن تكون لحاجة. إذا فهم من قوله إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة أن الضبة الكثيرة من فضة حرام، من فضة حرام، وأن الضبة اليسيرة من ذهب حرام والكثيرة من باب أولى، وأن الضبة اليسيرة من فضة لغير حاجة حرام. قال وتكره مباشرة لغير حاجة، وتباح آلية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. كيف تقرأ هذه الجملة؟ إيه؟ مباشرة يعني مباشرة بفمك مثلا حال الشرب. كيف تقرأ هذه الجملة؟ وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. يعني ثيابهم هذه معطوفة على آنية ولا معطوفة على ذبائحهم؟ مش مفروض محضرين الدرس؟ يعني واحد يقول طب ما تشرح بعدين اسأل، المفروض يعني يشرح ووضحها بعدين اسألنا. أنا بسألك عشان أنتم المفروض بتسمعوا الكلام، وأنا قلت لكم قبل كده حضروا الدرس. فكيف تقرأ هذه الجملة؟ وثيابهم معطوفة على إيه؟ على ذبائحهم ولا على آنية؟ قول يا محمود، على آنية؟ أمال ولو لم تحل ذبائحهم دي إيه محلها في الكلام؟ ولو لم تحل ذبائحهم إيه محلها في الكلام؟ جملة اعتراضية. يبقى الكلام هكذا، وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها ولو لم تحل ذبائحهم. ماشي؟ أي أن الكفار مطلقا سواء أحلت ذبائحهم يعني هم من أهل الكتاب، أو لم تحل ذبائحهم يعني هم من الوثنيين وغيرهم، أيا كان الكافر أصليا أو غير أصلي. يعني أصلي أو غير أصلي؟ يعني كافر أصلا أو كافر مرتد والعياذ بالله. الكافر مطلقا لردة، أو كافرا أصليا كان لردة، أو كافرا أصليا أو كتابي أو غير كتابي، الكفار مطلقا تباح آنيتهم وثيابهم إن جهل حالها. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن لهذه المسألة ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن تعلم طهارته، طهارة الثياب والآنية فهي طاهرة. الحالة الثانية أن تعلم نجاستها فهي إيه؟ نجسة. الحالة الثالثة أن تجهل نجاستها، مش عارفين طاهرة ولا نجسة الله أعلم، فهي إيه؟ حلال وطاهرة، الأصل فيها الطهارة. يبقى كلامنا في الحال الذي جهل فيها حالها. إيه الحال اللي جهل؟ حالها من طهارة ونجاسة. إذا جهل حالها فهي حلال، لأن الأصل في الأشياء الحل والطهارة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة المشركة. قالوا وتباح ثيابهم يعني ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل، السروال يلبس عند العورة، وكذلك التبان، التبان اللي هو السروال القصير الذي يلبس تحت الملابس، فهذا يلي العورة. فما لم نعلم نجاسته فهو إيه؟ طاهر مباح. تباح ثياب الكفار وآنيتهم إن جهلنا حال ذلك. لكن في الصلاة يقولون بكراهة الصلاة فيما ظنت نجاسته، وحينئذ تكون الإباحة في غير الصلاة، وأما في الصلاة فتكره الصلاة فيها، في الثياب يعني التي ظنت نجاسته ولم تعلم تكره الصلاة فيها، هذا في الصلاة، وأما في غير ذلك فالأصل فيها الإباحة. اكتب سؤال. وكذلك أنية من لابس النجاسة كثيرا، يعني وذكر أنية الكفار لأن الكفار يلابسون النجاسات، يأكلون اللحم غير المذكة ويأكلون لحوم الخنزير لا يتحرزون عن النجاسة، فكذلك أنية وثياب من لابس النجاسة كثيرا. مثال ثياب من لابس النجاسة ثياب من؟ المرضع والحائض والنفساء. المرضع تحمل ولدها فيتبول عليها، صح؟ ده كثير جدا. أو يتقيأ عليها والقيء نجس، فيكثر ملابسة هذه المرأة لنجاسة ولدها. لكن الصلاة في ثيابها وإن كانت صحيحة إلا أنها مكروهة، وغير ذلك من الاستعمالات في غير الصلاة فالأصل فيه الإباحة. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباب. هذه المسألة مسألة الميتة وأجزاء الميتة. معتمد مذهب الحنابلة أن الدباغ لا يطهر جلود الميت مطلقا، لكن كلامنا في الإيه؟ في الميتة. وما هي الميتة؟ إيه الميتة؟ ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية، مات بدون ذبح أو ذبح ذبحا غير شرعي أيضا يكون ميتا. أما الذي ذبح ذبحا شرعيا يعني ذكي بالذال، ذكي الذال اللي أخت الدال يعني، أما ذكي اللي هي الزاي فدي زكاة المال مثلا، لكن في زكاة اللي هي ركن من أركان الإسلام دي بالزين، بلغتنا العامية الزين، اللي احنا الذال والزين عندنا زين صح؟ اللي هي أخت الره. أما الذال اللي هي دال عليها نقطة فهذه تسمى ذكاء، الذكاء غير الذكاء، كما أن الذكاء غير الذكاء، ذكاء العقل غير ذكاء النفس، ماشي؟ فالذكاة هي الذبح، والذكاة هي إخراج المال، ماشي؟ فجلد المذكى ذكاة شرعية لا يدخل في الميتة أصلا ولا يحتاج إلى دباغ. لأن بعض الناس يا جماعة في هذه المسألة يفهم فهما غلطا، يفتكر أني لما يذبح ذبيحة في الأضحية مثلا أو في العقيقة أو أي ذبح، يذبح ضأنا أو يذبح بقرا، يفتكر الجلد ده نجس إلا أن يدبغه. لا، ليس كذلك، هذا الجلد طاهر. ليه؟ دي مش ميتة. المؤلف يتكلم عن الميتة. الميتة هي التي تنجست بموتها إذا كان أصلها طاهرا في الحياة، أو هي نجسة في الحياة وبعد الموت، جلدها لا يطهر عندنا أي الحنابلة مطلقا، دبغته أو لم تدبغه. ذكيت الذبيحة التي لا تطهر بالتذكية أو لم تذكيها، يعني مثلا حمار، لو ذكيت حمارا هل يطهر بالذكاء؟ يبقى لحمه أيضا نجس، هو نجس ولو ذكي، ولحمه أيضا نجس ولو ذكي، وجلده نجس ولو ذكي، وعظمه نحو ذلك. فكلامنا في الميت وليس في المذكى مما تحله الزكاة. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. وهذا المذهب، وإن خالف جمهور العلماء، يعني هذا مفردات مذهب الحنابلة. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كتب قبل وفاته بشهرين في حديث عبد الله بن عكيم ألا تنتفعوا من الميتة، إذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وهذا يقولون في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنه، وهو مروي عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباب، يعني فإن دبغته فهو نجس ويباح استعماله. الكلام يعود على الإيه؟ على الجلد. بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. هذا يحتاج منا إلى بعض تفصيل. في حيوانات طاهرة في الحياة وفي حيوانات نجسة في الحياة، أما بعد الموت فكل ميتة نجس إلا الآدمي والسمك حيوان البحر يعني والجراد وما لا نفس له سائلة، ملوش دم يعني لو قتل، يعني البراغيث والناموس والنمل والصراصير ونحو ذلك، هذه ميتاتها طاهرة. خلاص. أما في الحياة فكل مأكول، كل مأكول فهو طاهر، كل مأكول إيه؟ طاهر، يعني الإبل البقر الغنم كل هذا طاهر، الفرس الحصان يعني يؤكل عند الحنابلة فهو طاهر، البغل ما حكم البغل؟ لا يؤكل فهو نجس. وسيأتي لماذا دخل في باب النجاسة. المهم ان كل مأكول طاهر وما لا يؤكل، يبقى الحيوانات قسمين مأكول وغير مأكول، المأكول طاهر وما لا يؤكل. احنا كلامنا في الحياة ولا بعد الموت؟ في الحياة، حكم ذلك في الحياة، اما بعد موته فحتى المأكول لو مات فميتته نجس، يعني البقرة لو ماتت بدون ذكاء فهي نجس، الإبل الغنم الفراخ مثلا اي كل ميتة نجسة الا ما استثنيناه. الحيوان في حياته قسمان، مأكول وغير مأكول، المأكول طاهر، غير المأكول إن كان كالهرة أو دونها في الخلقة فهو طاهر في الحياة. الهرة اللي هي الإيه؟ القط، القطة يعني. فما كان كالهرة أو دونها في الخلقة يعني كالفأر مثلا فهو طاهر في الحياة. أن يقول في الحياة الهرة وما دونها في الخلقة إذا كانت لا تؤكل فهي نجسة إن ماتت، يعني الفأرة لو ماتت نجسة والقط لو مات نجسة، لكن في الحياة طاهر. وما كان أكبر من الهرة ولا يؤكل فهو نجس، كسباع البهائم وسباع الطيس نجسة أيضا، الحمار البغل الأسد هذا من السباع، النمر من السباع، الذئب من السباع، النسر الصقر كل هذه نجسة. خلاص يا جماعة. يبقى حكم الدباغ أنه لا يطهر أي جلد، خلاص انتهى مسألة الدباغ لا يطهر، خلاص فهمنا هذا مطلقا، لا يطهر مطلقا، وأن كلامنا في الميت وليس في المذكر. لكن المؤلف يقول ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. هذا إباحة استعمال وليس حكما بالطهارة، يعني هو نجس ومع ذلك يباح استعمال بشرط أن يكون هذا الجلد من حيوان طاهر في الحياة. يعني إيه حيوان طاهر في الحياة؟ مثاله المأكول وإيه وما كان كالهرة أو دونها في الخلق، يعني جلد قط وجلد فأرة وجلد إبل وجلد بقر ميتة ده كله نجس، إن دبغ لا يطهر، فإن دبغ يباح استعماله بعد الدبغ في اليابسات يعني في غير المائعات، لأنه لو استعمل في مائع تعدت النجاسة، لكن استعمل في شيء يابس يعني فاش تضع فيه ماء ولا تضع فيه شيئا مائعا كخل ولبن وعسل ونحو ذلك، لكن استعمله في شيء يابس ناشف، يبقى قوله يباح استعماله بعد الدبغ فيه أنه لا يباح استعماله قبل الدبغ، قوله في يابس فيه أنه لا يباح استعماله في مائع أو في رطب، قوله من حيوان طاهر في الحياة فيه أنه لا يباح استعماله من حيوان نجس في الحياة ولو كان هذا في يابس ولو كان بعد الدبغ. فنستطيع أن نقسم كلام المؤلف ابتداء من قوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ إلى ما وقفنا عنه، بأن نقول اللي هي مسألة الميتة والدباغ، نقول الدباغ حكم الجلود من حيث الدباغ أن الدباغ لا يطهر كل الجلود، جلود الميتة من حيث الدباغ لا يطهر جلدها بالدباغ مطلقا. وأما حكم استعمال جلد الميتة فإن كان قبل الدبغ فهو حرام، وإن كان بعد الدبغ فإما أن يكون من حيوان طاهر في الحياة أو من حيوان نجس في الحياة، فإن كان من حيوان نجس في الحياة فهو محرم، وإن كان من حيوان طاهر في الحياة فإما أن يستعمل في يابس وإما أن يستعمل في غيره، فإن كان في غيره فهو حرام وإن كان في يابس فهو مباح. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة سواء كان مأكولا أو كان غير مأكول، يعني الهر وما دونها في الخلقة يكون أكبر من الشر. ثم قال ولبنها، الضمير يعود على إيه؟ نحن نتكلم في إيه دلوقتي؟ في الميتة. فلبنها أي لبن الميتة، وكل أجدائها نجسة غير شعر ونحوه. لبنها أي الميتة نجس، لأن اللبن مائع والمائع ينجس بمجرد الملاقاة، صح؟ فهذا المائع لاقى وعاء نجسا، الوعاء اللي فيه اللبن في جلد الميتة نجس، فينجس اللبن بمجرد موته. فلبن الميتة نجس، وكل أجدائها نجس، كل أجدائها شمل كل شيء، شمل العظم واللحم، خلاص سبق انه نجس، والجلد ايضا نجس كما سبق، والقرن نجس، والاسنان نجس، كل اجزائه نجس، لكن الاظافر، العصب، الحافر، كل شيء في الميتة نجس، الا ما سيستثنيه المؤلف بقوله غير شعر ونحوه. الشعر يكون للغنم ونحوه كايه؟ كفوف للضأن، وريش للطير، ووبر للإبل. الشعر ونحو الشعر، يعني الشعر فيما فيه شعر، والصوف فيما فيه صوف، والريش فيما فيه ريش، والوبر في الإبل، لأن الإبل فيها وبر، ومن أوبارها وأشعارها، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالصوف للضأن، والوبر للإبل، والريش للطير، والشعر للغنم. قال غير شعر ونحوه، لكن هل هذا مطلق؟ غير شعر ونحوه مطلقا يعني من كل ميتة؟ لا، قالوا غير شعر ونحوه من حيوان طاهر في الحياة. هذا قيد لابد أن يضاف إلى عبارة الزاد، هذه من القيود التي أهملها صاحب الزاد، ولابد أن يضاف غير شعر ونحوه من حيوان طاهر في الحياة، فدخل فيه المأكول ودخل فيه إيه؟ ما كان كالهرة أو دونها في الخلق. إذن شعر الكلب طاهر ولا نجس؟ احنا كلامنا الكلب إذا مات حتى في حياته، لكن الكلب عموما هل شعره طاهر ولا نجس؟ نجس. ليه؟ لأن ليس طاهرا في الحياة. الخنزير شعره نجس، الحمار شعره نجس، الأسد شعره نجس، الذئب، الثعلب، كل هذا صوفها وشعرها نجس. بناء على المذهب الذي يطهر وشعر الشعر ونحوه من طاهر في الحياة، فشعر الغنم وصوف الضأن ووبر الإبل وصوف البقر وشعر الأرانب مثلا، هذا يطهر إذا أخذ منها لأنها طاهرة في الحياة. قالوا بشرط أن لا ينتفى فيخرج أصل الشعر معه، فيكون الشعر طاهرا وأصله الذي نتف نجس، لأن الأصل هذا إيه؟ لم يصر شعرا بل هو كالجل، فلو نتفته فخرج بأصله كان أصله إيه؟ نجسا. طيب، قال ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. فممكن نقسم مثلا إذا من أصلها فنقول بالنسبة للتقسيم هنا في الميتة وأجزاء الميتة بقى مطلقا، الميتة وأجزاؤه، نقول الميتة على قسمين، ما كان نجسا في الحياة وما كان طاهرا في الحياة. ما كان نجسا في الحياة، ركزوا معايا عشان ده بيلم كل اللي احنا قلناه، ما كان نجسا في الحياة وما كان طاهرا في الحياة. فما كان نجسا في الحياة فهو نجس بعد الموت، لا يطهر جلده بلباس ولا يباح منه شيء حتى الشعر ونحوه، يعني لا يباح هو ولا أجزاؤه. يبقى ما كان نجسا في الحياة فهو نجس بعد الموت وأجزاؤه أيضا نجسة بعد الموت. القسم الثاني من الميتات ما كان طاهرا في الحياة، وإن الطاهر في الحياة هو إيه؟ المأكول، وما كان كالهرة أو دونها في الخرقة مما لا يؤكل. فأجزاء هذا على أقسام، أجزاء هذا على أقسام. الشعر ونحوه فهو طاهر. القسم الثاني أصول الشعر والريش نجس. القسم الثالث اللبن والعظم وسائر الأجزاء غير ما ذكرنا فهو نجس أيضا. القسم الرابع الجلد، فالجلد هو الذي فيه التقسيم، الجلد نجس أيضا لكن فيه التقسيم، احنا في الطاهر في الحياة جلده أيضا نجس، فإن كان بعد الدبغ فيباح استعماله في يابس، وإن كان قبل الدبغ فهو نجس ولا يباح استعماله لا في يابس ولا في غيره. يبقى التقسيم مرة أخرى، الميتة قسمان، ما كان نجسا في الحياة فهو نجس بعد الموت وجميع أجزائه نجس. الثاني ما كان طاهرا في الحياة فله أقسام، شعره ونحو الشعر من الصوف والوبر والريش طاهر، أصول الشعر ونحوه نجس، لبنها وسائر أجزائها غير الشعر ونحوه سوى الجلد نجس. الرابع الجلد نجس أيضا لكن له حالان مع كونه نجس، قبل الدبغ لا يباح استعماله وبعد الدبغ يباح استعماله في يابس مع كونه إيه؟ نجسا، هو نجس لكن يباح استعماله في اليابسة. ثم قال رحمه الله وما أبين من حي فهو كميتته. ما أبين يعني ما قطع، ما قطع من حي يعني من حيوان حي فهو كميتته، وهذه قاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. طب البهيمة وهي حية طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. طب لماذا ما قطع منها ميت؟ حكمها حكم إيه؟ حكمه حكم ميتتها. فما قطع من حي فحكمه حكم ميتته، مش حكمه هو حي، حكمه وهو ميت. ما قطع من الحي حكمه حكم الميت، حكم ميتة هذا الحي. فما قطع من الإنسان يبقى طاهر ولا نجس؟ ميتة الإنسان إيه؟ طاهرة. يبقى ما قطع من الإنسان طاهر. ما قطع من السمك طاهر لأن ميتة السمك طاهرة. ما قطع من الجراد طاهر لأن ميتة الجراد طاهرة. ما قطع من الأسد نجس. ما قطع من الإبل طاهر؟ إزاي طاهر؟ الإبل ميتته نجسة، فما قطع من الإبل نجس. ما قطع من البقر من الغنم كله نجس. يبقى ما قطع من حي فحكمه حكم ميتته في الطهارة والنجاسة. لكنهم استثنوا مسألتين، مسألة المسك وفأرته اللي هو الوعاء بتاع المسك، ومسألة الطريدة. أما المسك فإن المسك بعض دم الغزالي كما يقول المتنبي، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. والمسك ينعقد في الحيوان الذي هو الغزال في جلدة من بعض أنواعه يسمى فأرة المسك، فتفصل منه وهو حي ويأخذ هذا الدم ويكون مسكا. هذه الجلدة لو قلنا إنها نجسة فالذي لقاها إيه؟ نجس. لكن الإجماع منعقد على أن المسك غير نجس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب به وهو خير الطيب، والنصوص فيه واضحة أنه أطيب الطيب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب به وكان يحبه كثيرا وهو طيب أهل الجنة، والله تعالى أثنى على أهل الجنة وذكر أن من ثوابهم المسك وأن مزاج شرابهم من تسليم، ثم قال ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم. فإذا المسك طاهر بإجماع، النصوص فيه صريحة وكذلك الإجماع، فهو مستثنى مع أنه فصل من إيه؟ من الغزال، وميتة الغزال نجس لكن المسك مستثنى. وبالمناسبة أن المسك الموجود في زمانه ليس هو المسك الذي يباع عندنا بعشرة جنيه وبعشرين جنيه ليس هو المسك. أقول هذا من بعض الناس إذا سمع الأحاديث في المسك وفي فضائل المسك وفي طيب رائحته ثم شم هذا المسك الذي يباع يعني يتعجب ويقول لك خلاص أنا أكابر نفسي عشان السنة وتعظيم السنة وأقول خلاص المسك أطيب الطيب وخلاص. طب ليه ما بتعملش المسك ما هو أطيب الطيب؟ ناس كتير ما بتحبش المسك بتاعنا ده، تقول له أطيب الطيب يقول لك صحيح والله أطيب الطيب، يلقي باللائمة على نفسه وخلاص. لكن هو مش قادر يقول لك إنه طيب، يعني كيف يكون طيبا وأطيب الطيب؟ المسك اللي احنا بنشمه ده ينفر كثيرا من الناس وبعض العوام. فبعض الناس يعني مش من الملتحين يشوف معاك اي ريحه يقول لك حط لي مسك يا شيخ، ممكن تكون هي اسمها انجليزي او فرنسي يقول لك حط لي مسك. فاي زاد عندهم ببلية اسمها ايه؟ مسك، حط لي مسك. لكن هو المسك الذي نستعمله ليس هو المسك الذي جاءت به السنه قطعا، واهل الخبره يقولون ذلك. انما ده كده اسم، يعني اسم موافق للاسم، والا المسمى غير المسمى. اما المسك الذي كان يتطيب به النبي عليه الصلاه والسلام والذي هو بعض دم الغزال فلا تحصله الا بعد دفع الاف الجنيهات، هو طيب الملوك والامراء ونحو ذلك. يعني تدفع الاف الجنيهات عشان تجيب ازازه كده توله يعني او ربع توله او كما يقولون، ممكن تدفع عشره الاف او اكثر من عشره الاف. ده المسك الذي هو بعض دم الغزال اللي هو مسك فعلا، الذي اذا شممته عرفت قدر هذا الطيب. اما المسك اللي هو بعشرة جنيه او بخمسة جنيه فده يعني اسمه مسك كده ليس هو المسك. المهم ان المسألة الاولى التي تستثنى من ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت المسك وفأرته، والثانية الطريدة. الطريدة يذكرونها في باب الصيد، وهو الابل او البعير الذي يند يهرب ولا يستطيعون ان يمسكوه ولا ان يذبحوه، فيجري كل وراءه، فمن يقطع منه يدا ومن يقطع منه رجلا ومن يقطع منه شيئا اخر فهذا المقطوع منه يكون ايه؟ حلالا. هذه الطريدة. ثم قال باب الاستنجاء. علمنا الآن من باب الآنية أنهم ذكروا فيه حكم الجلود لأن الإناء قد يكون من جلد، وأنه لا يجوز استعمال إناء الماء من جلد ميتة، لأنك إذا أخذت جلد ميتة ولو كانت طاهرة في الحياة ودبغته فإنه إيه؟ نجس. وإذا كان كذلك فلا يباح استعماله في الإيه؟ في المائعات، بل يباح في اليابسات فقط. وعلمنا من ذلك أن الدبغ لا يطهر الجلود، هذا مذهب الحنابلة. فبناء عليه جلود الثعالب ونحوها، بعض الناس يدفع فيها أثمانا باهظة ويلبسها، جلد مختلف فيه عند أهل العلم، مش بنقول إنه إجماع، بل هذا من مفردات الحنابلة. فالحنابلة فقط من المذاهب الأربعة هم من يقول بأن الدباغ لا يطهر، وغير الحنابلة جمهور يقول بتطهير بطهارة الجلود بالدباغ، لكن منهم من يفصل، منهم من يستثني الكلب والخنزير، ومنهم من يستثني الخنزير فقط، ومنهم من يستثني سباع البهائم والطير، يعني في تفاصيل، لكن الذي يطلق بأن الدباغ لا يطهر هم الحنابلة. فجلد الثعالب عند الحنابلة إيه؟ حرام ونجس، لو لبسه إنسان وصلى فيه فصلاته باطلة، إنه صلى بإيه؟ بنجاسة، صلى بنجاسة. ها الغزال هو ياخذونه وهو حي، الله اعلم اذا مات ايه اللي بيحصل، لكن ياخذونه وهو حي. نجس عند الحنابلة نجس. قال باب الاستنجاء. الاستنجاء الذي سيذكره المؤلف رحمه الله إنما ذكره لأنه مقدمة للطهارة، فالطهارة المقصودة التي هي الوضوء أو الغسل لأنها شرط لصحة الصلاة قد يسبقها خروج خارج من السبيلين، وهذا الخارج الذي يخرج من السبيلين إلا الريح وما يستثنى يجب منه الاستنجاء أو الاستجمار. لذلك سيذكر المؤلف أحكام الاستنجاء والاستجمار في هذا الباب الذي عقده بقوله باب الاستنجاء. والاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة إذا قطعتها، فالنجو هو القطع، فكأنك قطعت الأذى عن نفسك. ويعرفون الاستنجاء بأنه إزالة خارج من سبيل عنه بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحو. الاستنجاء إيه؟ إزالة خارج من سبيل عنه بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحو. انتبه لهذا التعريف، مش عايزين ندقق فيه كثيرا لكن نشرح لكم شرحا جمليا. إزالة خارج من سبيل، السبيل يعني القبل والدبر، إيه اللي بيخرج منهما؟ البول والغائط ونحو ذلك. إزالة خارج من سبيل عنه أي عن السبيل. ليه قلنا عنه؟ لأنك لو أزلته عن البدن لم يكن استنجاء، يعني لو خرج من السبيل بول فأصاب فخذك فأزلته عن فخذك، كان هذا استنجاء؟ لا. فلذلك الأولى أن يزال إيه؟ عنه، إزالة خارج من سبيل عنه بماء، ده اسمه استنجاء بالماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحو مما سيأتي ذكره. فالأحجار ونحوها لا تزيل الخارج بل تزيل حكمه، لأنه يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. تفضل. Allah كان بودي محضر الاستنجاء كله النهاردة، فاحنا إن شاء الله نمشي فيه شوية ثم نجيب على ما تيسر من الأسئلة. قال الاستنجاء، قلنا الاستنجاء إزالة خارج من سبيل عنه بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحو. إزالة ذلك بالحجر يسمى استجمارا ويسمى استنجاء، يعني الاثنين، لكن بالماء لا يسمى استجمارا وإنما يسمى استنجاء. فالاستنجاء يكون بالماء ويكون بالحجر أيضا، أما الحجر فيسمى أيضا استجمارا. وهذا الباب أحيانا يقولون باب الاستنجاء، وأحيانا يقولون الاستجمار، وأحيانا يقولون الاستطابة وآداب التخلف. والاستطابة لأن الإنسان يطيب نفسه بإزالة أثر هذا الخارج. قال يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب مستحبات في الاستنجاء ومكروهات ومحرمات وواجبات ومباحات، ذكر الأحكام الخمسة في هذا الباب. فبدأ بالمستحبات فقال يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. عدد المستحبات في كلام المؤلف 13، ليست هي كل المستحبات لكنها أكثر المستحبات التي ذكروها، فنرقمها ونحن سائرون لفضة 13 مستحبا. قال يستحب عند دخول الخلاء، عند دخول الخلاء يعني الموضع الذي أعد لقضاء الحاجة، عنده يعني قبله، يعني قبل الدخول. فإن كان في صحراء ونحوه مش هيخش مكان يعني، فقبل الجلوس، قبل جلوسي لقضاء حاجتي يقول بسم الله. قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أما أعوذ بالله من الخبث والخبائث فقد جاء في الصحيح، وأما بسم الله ففي حديث علي رضي الله عنه ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول بسم الله، وهو حديث محسن عند كثير من العلماء. قال قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، تقرأ الخبث وتقرأ الخبث. فالخبث بالسكون هو أكثر روايات الشيوخ كما يقول القاضي عياض رحمه الله، ويفسر بالشر، والخبائث الشياطين. فأنت استعذت بالله من الشر الذي هو استعذت بالله من الشر، واستعذت بالله من أهل الشر الذين هم الشياطين. وأما الخبث بضم الباء فهي أيضا لفظ، يعني بعضهم يقرأ الخبث بضم الباء فهو ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، فلكون استعذت بالله من ذكران الشياطين وإناثهم. أيها أعم، خبث والخبائث، أنك استعذت من الشر وأهله، وهذا أولى. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. المستحب الثاني قال وعند الخروج منه أي من الخلاء غفرانك. غفرانك منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف التقدير إيه؟ أسألك غفرانك. قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه. وفيه حديث عند ابن ماجه عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا أصح ما ورد في الدخول والخروج، وليس معنى أصح أنه صحيح، هو أصح ما ورد. فيه بعد ذلك أذكار أخرى هي أضعف من هذين اللذين ذكرهما المؤلف. أما أعوذ بالله من خبث والخبائث فحديثه صحيح، وأما غفرانك فحديثها أيضا صحيح، لكن التضعيف في بعضهم ضعف الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، إلا أن الحنابلة يستحبون ذلك عند الدخول والخروج كما سمعت. قال ويستحب، يعني يستحب عند الدخول بسم الله أعوذ بالله من خبث والخبائث، وعند الخروج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. المستحب الثالث قال وتقديم رجله اليسرى دخولا، يعني عند دخول الخلاء. قالوا هذا عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى كالمزبلة والمجدرة ونحو ذلك مما فيه الأذى. ويمنى خروجا، يعني تقديم رجله اليمنى عند الخروج، عكس مسجد ونعل، فأنت في دخول المسجد تقدم اليمنى وفي الخروج تقدم اليسرى، وفي النعل تلبس اليمنى وفي الخلع تخلع اليسرى أولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتكن اليمنى أولهما تنعل واليسرى أولهما تخلع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأخذ العلماء من ذلك ضابطا من هذا ومن غيره من الأحاديث التي فيها مثلا قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التام في تنعله وترجله وظهوره وبشأنه كله. قالوا يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، ويستحب تقديم الشمال في كل ما هو من باب إزالة الأذى أو ليس من باب التكريم. يبقى المستحب الرابع تقديم رجله اليمنى خروجا عكس مسجد ونعم، هذا استطراد من المؤلف يعني ذكر هذا فاستطرد وقال عكس مسجد فإنك تقدم اليمنى دخولا واليسرى خروجا وكذلك النعم. الخامس قال واعتماده على رجله اليسرى، أي يستحب له أن يعتمد على رجله اليسرى. استدلوا بحديث ضعيف حديث صراخة بن مالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وننصب اليمنى، فهذه علة من حيث الأثر. ومن حيث النظر والطب قالوا لأنه أسهل لخروج الخارج، قالوا لأنه أسهل لخروج الخارج، الحديث ضعيف. وأما التعليل بأنه أسهل لخروج الخارج فيرجع فيه إلى أهل الطب، فإن كان كذلك فالعلة صحيحة، وإن لم يكن كذلك فلا يعلل به، وهذا مسلك انتبه له. نحن الآن في زمن تطور في الطب، ما ثبتت فيه النصوص لا علاقة لنا فيه بالطب ولا عبرة فيه بأي كلام لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم تثبت فيه النصوص ولا فيه دليل شرعي معتبر، وكلام الأطباء فيه يخالف كلام الفقهاء، وتعليل الفقهاء بالطب وقتهم، فحينئذ لا يصح أبدا أن نعلل بتعاليل الفقهاء ولا أن نستصحبها إذا كان العلم الحديث يخالفه. وهذه إحدى ركائز تجديد الفقه لمن أراد أن يجدده تجديدا منضبطا، من أراد أن يبحث في كتب الفقه ويرقب، فإنه من المفيد أن يتتبع المسائل التي عللت بأحكام طبية بناء على الطب القديم، وستجد لذلك عشرات الأمثلة. إذا لم يكن في الباب حديث نص من آية أو حديث معتبر وليس فيها دليل يعول عليه، وكانت العلة فيه الطب فقط، وكان الطب الحديث يخالف ذلك، فلا شك أن التعويل على ما أثبته الطب الحديث، وهذا ليس مخالفا للفقهاء، فإنهم لو أثبتوه بالنص فنحن معهم، ولو أثبتوه بغير النص فالحكم يدور مع الناس وجودا وعدما. فإذا كانت العلة ضعيفة فالحكم ضعيفة، فإذا كانت العلة ضعيفة فالحكم ضعيف، وإذا كانت العلة معتبرة فالحكم معتبر. فما كان الفقهاء يعللونه بالطب قديما فقط، أقول فقط انتبه لهذا الكلام، ليس بدليل ولا بأثر، ما كانت علته طبية فقط والطب الحديث يخالفها فإن من العقل، وإن الموافق لهؤلاء الفقهاء ولمناهجهم أن نعلل بالطب، فإنهم عللوا بالطب في زمانهم ونحن أيضا نعلل بالطب في زماننا لم نخالفهم. ماذا لو قالنا في زمانهم هذا الذي وصلنا إليه يخالف ما كان يقوله الناس قبل زماننا، حيقولوا إيه؟ الطب في زماننا يقول كذا والعلوم تراكمية. فإذا أخذت بكلام أطباء عصرك الذي لا يخالف النصوص فلا شك أن هذا هو منهج الفقهاء نفسه، فهم ما ذكروا كلام الأطباء إلا لنذكره نحن بعد ذلك ونعلل به. سمعنا يا جماعة؟ فليس هذا خلافا لكلام الفقهاء ولا نقضا لأقوالهم، بل هذا من التجديد الذي يلزم أن يقوم به طالب العلم وأن يعرفه وأن يوضح المسائل التي أو تتضح في ذهني التي هي مبنية على نص أو على أثر أو على دليل صحيح معتبر، هذا لا علاقة لنا فيه بغير ذلك. وما كان مبناه على الطب فقط فإننا ننظر فيه إلى كلام الأطباء المعاصرين حتى لا نضحك الأمم علينا، كنا احنا في كلام من 700-800 سنة والطب الآن يخالفه 100%، هذا ليس من الدين. ثم إذا نسبناه إلى الدين كنا أيضا جنافا على ديننا، احنا كنا بنجني على الدين، هذا ليس من الدين، هذا مبني على طب، فإذا كان الطب يخالفه فإننا أيضا لابد أن نقول إن الحكم قد اختلف. ماشي يا جماعة؟ فمش معنى إن احنا ندرس فقه مذهبي إن احنا ودين كل اللي في الكتب وإحنا مغمضين عينينا، لا، ما كانت علته نستطيع أن نبحث فيها ونقول لا هذه علة زالت أو غير صحيح أو الواقع يفسدها ويبطلها وليس عندنا فيه دليل يغير هذا الحكم مباشرة. قال واعتماده على رجله اليسرى. صفة الاعتماد برفع ما عدا أصابعه. صفة الاعتماد على اليسرى إيه؟ برفع ما عدا أصابعه. فتضع أصابع اليمنى على الأرض وترفع باقيها. يبقى أنت عملت إيه؟ اعتمدت على رجل اليسرى. رفع ما عدا الأصابع بمعنى تضع اليمنى وترفع طبعا الأصابع وترفع باقيها، فتكون معتمدا في الجلوس على الإيه؟ على اليسرى. قال واعتماده على رجله اليسرى. السادس وبعده في فضاء، يعني إذا كان قضاء الحاجة في فضاء وليست في بناء معد فإنه يبتعد حتى لا يراه أحد. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد قضاء حاجته ابتعد حتى لا يراه أحد. قال المغيرة بن شعبة، يعني هذا فيه نص من حديث جابر عند أبي داود، وقال المغيرة بن شعبة كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأخذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجتي. فانطلق حتى توارى عني، يعني إيه؟ لم أره استتر عني فقضى حاجته. ففيه استحباب ذلك في الفضاء، وهذا من كمال الأدب. وأما في البنيان فإنك تغلق الباب إذا كان بنيان معد مثل يعني أماكن قضاء الحاجة في عصرنا، فإن لها بابا يغلق وتكون قد تواريت عن الناس. بعده في فضاء يعني حتى لا يراه أحد. السابع واستتاره، لحديث من أتى الغائط فليستتر. طيب البعد في الفضاء غير الاستتار. البعد في الفضاء حتى لا يرى شخصك أحد، حد شايفك أصلا. أما الاستتار فأن تستر أسافلك، تستر جزء الأسفل، وليس المراد هنا ستر العورة، لأن ستر العورة إيه؟ واجب. ستر العورة واجب، الكلام الآن فيما هو أكثر من ستر العورة. فتستتر وتبتعد حتى لا يراك أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج يتخلى، كان في صحيح مسلم، كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته هدف أو حائش نخل، يعني يستتر بشيء حتى لا يرى. حتى قال العلماء ولو بإرخاء ذيله، يعني ذيل قميصه ونحوه. طيب ويستحب استتاره. طيب هذا الاستحباب يا جماعة في غير العورة لابد أن تقره بهذا، فإن كان في العورة فهو واجب، وإن كان أحد يرى عورتك فهو واجب أيضا. يبقى الكلام فيما هو أعم من العورة. والبعد في الفضاء أكثر من ذلك، أنت تستتر ثم يستحب أن تبتعد جدا بحيث لا يراك أحد ولا يسمع صوتك أحد إن خرج منك ريح أو نحوه. هذا من كمال أدب النبي عليه الصلاة والسلام. المستحب الثامن قال وارتياده لبوله مكانا رخوا، رخوا ورخوا يعني لينا هشا حتى لا يرتد البول إليه إذا تبول. وفي حديث إذا بال أحدكم فليرتد، مش يرتد، لا يرتد يعني يرتاد، يعني يطلب لبوله، فليرتد لبوله يعني يطلب له مكانا مناسبا. في حديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما، والسباطة مجمع القمامة ونحوها ولا يرتد فيها البول. قال العلماء هذا الحديث أتى سباطة قوم فبال قائما فيه استحباب أن يرتاد الإنسان لبوله مكانا رخوا، لأن السباطة اللي هي مكان اجتماع القمامة في الغالب تكون سهلة مطمئنة من الأرض. يستحب الإنسان إذن إذا تمول أن يطلب مكانا هينا لينا لا يرتد فيه البول، خلافا للبلاط ونحوه فإن البلاط يرتد فيه البول. فإذا كنت في موضع صلب ولم تستطع الانتقال إلى موضع لين هش قالوا يقرب ذكره، يدني ذكره جدا من هذا الموضع حتى لا يرتد عليه البول. انظر الآن في المباول الموجودة في المساجد، وهذا من البلاء. هي أولا يرتد رشاش البول منها عليك غالبا، وثانيا لا يحسن الإنسان فيها التطهر والاستنجاء، لأنه بيحط يده ويأخذها يروح مستنجي، فربما لا يحسن فقه الاستنجاء فينجس يده، يبقى العمل يزود الطين بلة، يزود النجاسة. وثالثا لا تستر الإنسان سترا كاملا، لو وقف بجوارك أحد ونظر فيرى عورتك. فهذه المباول ليست من الشرع في شيء. نعم كبار السن ومن لهم أعذار قد يرخص لهم في بعض في شيء من هذا، لكن بالضوابط الشرعية الصحيحة. قال وارتياده الباني وكان رخوا، هذا الثامن. التاسع ومسحه أي المستنجي بعد انتهاء من الاستنجاء بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، هذا المسح بعد انتهاء من البول إذا بيده اليسرى، لأنه لا يستحب، لأنه يكره له مس فرجه باليمين، لذلك قال بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، يعني قالوا بأن يضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمرهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا، يعني ثلاث مرات، هذا لئلا يبقى في ذكره شيء من البول. المستحب العاشر نتره ثلاثا، والنتر أخذه وجذبه ليخرج ما بقي فيه من بول. شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا بدعة، وابن القيم أيضا يقول هذا بدعة، والصواب أن هذا ليس بدعة، وأن هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، وأنه قد يستدل على هذا بعموم الأحاديث التي فيها الأمر بالتنزه من البول، تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وحديث الرجلين اللذين يعذبان في قبريهما أحدهما كان لا يستبرئ من بوله. فمن الناس من لا ينقطع بوله إلا بهذه الطريقة، ففي الحالة التي لا ينقطع فيها البول إلا بهذه الطريقة تكون هذه الطريقة واجبة مش مستحبة، تكون واجبة. وفي الموضع الذي يمكن أن ينقطع فيه البول بغير هذه الطريقة يستحب لكمال الاستبراء، لكنه ليس بدعة. واضح يا جماعة؟ يعني متى بعض الناس وهذا موجود وكثير إنكاروا هذا، يعني جهل بالواقع، يقول لا ما فيش حد كده، جاهل بالواقع. من الناس من لا ينقطع بوله إلا بهذه الطريقة، ومن الناس من ينقطع مباشرة. فالذي لا ينقطع بوله إلا بهذه الطريقة ويعلم ذلك من نفسه، وأنه لو قام مباشرة واستنجى بدون أن يفعل هذا سينزل شيء من بوله، فإن الواجب عليه أن يفعل هذا. والذي لا يعلم أنه لا ينقطع إلا بهذه الطريقة يستحب في حقه هذا الفعل. فأحوال الناس مختلفة، لذلك لا يمكن أن يقال بأن هذا الفعل بدعة. وفيه حديث أيضا إذا مال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. قال ونتره ثلاثا، الحادي عشر وتحوله من موضعه الذي بال فيه ليستنجي أي في موضع آخر إن خاف تلوثا، يعني باستنجائه في هذا المكان. هذه أحد عشر مستحبا ذكرها المؤلف رحمه الله في المستحبات، في موضعين سيأتي ذكرهما اللي هو الجمع بين الاستنجاء والاستجمار في قوله يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، والثاني اللي هو قطع الاستنجاء على وتر، يسمى قطعه على وتر، فيكون مجموع ما ذكر من المستحبات في هذا الباب 13 مستحبا. ثم قال ويكره دخوله إلى آخره، هذا بداية كان في المكروهات، فلعلنا إن شاء الله في المرة القادمة نأتي على الباب كله، الله المستعان.